أولا مسألة الملحف هل هو سنة واجب؟ هو واجب، لكن قدر الواجب مختلف فيه، ولا هو واجب. مثلا كثير من الفقهاء يقول يجب ما لم ينزل على الشفة، إذا نزل على الشفة واجب عليك حفه. والحف مختلف فيه، هل هو القص والتخفيف أم الحف اللي هو حتى تظهر الجلدة؟ ابن عمر فاهم من الحديث حتى تظهر الجلدة، فكان يحف شارب حتى تظهر الجلدة. آخر من العلماء يقول المقصود القص، ورد في بعض الحديث قص الشارب، وحتى مالك كان يشدد يقول إذا حلق حتى ظهر الجلدة، وهذا مثله، وهذا مثله، كان يشدد فيه الإمام مالك. أما قضية الأخذ فنعم واجب الأخذ، لكن القدر هو المختلف فيه. الصحيح إذا ما نزل على الشفة فإنه لا يجب، وما نزل على الشفة فإنه يجب. في حديث نص مثلا واجب، لكن في من يصحح أيضا، لكن يظهر أنه معلول بالانقطاع، من لم يأخذ من شاربه فليس منا، هذا نص صريح بالمسألة. كما تفضل تقول ما قالوا، قالوا بالوجوب، لكن هذا الحديث معلول في علة انقطاع، ومن العلة الخفية هذا الحديث، انقطاع غير ظاهر، لكن في علة خفية أنه منقطع. هذا حديث من زيد، حديث زيد بن أرقم، هذا حديث له علة خفية منقطع، ولكن هذا الحديث نص صريح في الوجوب، لكن القدر الواجب هو الذي تحدثنا عنه.